الجد أنجب بنتا ما نبهها، أنجبت بنتا سارت على نهج أمها. فهل هؤلاء القرآن قيم عليهم؟ قيما. النضر بن الحارث وأبو جهل وعقبة ذهبوا إلى المدينة وقابلوا أحبار اليهود، أعطونا شيئا نعجز به محمدا عشان نوقف عند حده. قالوا اسألوه أسئلة ثلاثة، إن أجاب فهو نبي مرسل، وإن لم يجب فهو رجل مدعي. ما أسئلتكم؟ قال اسألوه عن فتية هربوا بدينهم في الرعيل الأول، ما قصتهم؟ وعن رجل صالح ملك مشارق الأرض ومغاربها، واسألوه ما هي الروح. عاد الوفد الحاقد وطرحوا هذه الأسئلة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال أخبركم غدا. والرسول بشر، لم يستثني نسي أن يقول بإذن الله، يعني نسي أن دائما تذكر أن كل عمل بعد دقائق من الوقت الذي تتكلم فيه يجب أن تسبقه أو تلحقه بإن شاء الله رب العالمين، أو بإذن الله رب العالمين، أو إذا أراد الله رب العالمين بإذن الله. 25 يوما، وفي رواية 29 يوما، وفي رواية 15 ليلة انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية إن شاء الله، لأهمية بإذن الله. الولد ابنك إلى أين يا ولدي؟ ذهب إلى المحاضرة وبعدين مدعو إلى حفلة مع زملائي للتخرج، وبعدين سبحان الله أذهب إلى المول مع أصدقائي، وبعدين أعود بالليل. يقول له أبوه قل إن شاء الله. يقول لماذا؟ السيارة معي والمواصلات معروفة. ويقول يا سبحان الله العظيم، كلمة ثقيلة على الولد، ثقيلة على الولد، ثقيل عليه إن تكلم معك بالعربية. كان عمر إذا لحن رجل أمامه ضربه بالدرة، لحن يعني رفع المنصوب أو جر المرفوع أو، وكان ابن عمر كذلك. وكان عبد الملك بن مروان يقول إن الشيب قد عجل عليه لكثرة ارتقاء المنابر وخشية أن ألحن في اللغة. طبعا هذا ما عليك من هذا الكلام، اعتبر نفسك ما سمعت شيئا. المهم نزل الوحي إجابة عن هذه الأسئلة، سؤالين في الكهف والسؤال الآخر ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا، ليست في الكهف. فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. هل يا ترى القرآن لما يصير قيم هل نحن نتشبه بهؤلاء الفتية حتى ندخل كهف الإيمان مع المؤمنين بعيدا عن هذا التلوث؟ ليس دخول الكهف دخول جسدي، هذا كان دخولا جسديا لهم لكي يغيبوا عن الأعين. هل نحن نستطيع أن نأوي إلى كهف الإيمان مع علمائنا ومع دعاتنا مع كتابنا ومع شرع نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف؟ أم نصير كتيم التي قال فيها الشاعر ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنطقون وهم شهود؟ أو نصير كتميم التي قال فيها الشاعر تميم بطرق اللؤم أهدى من القطى ولو هديت إلى سبل الرشاد لضلتي ولو أن برغوثا على ظهر قملة أغارت يوما على تميم لولتي. هل نحن تميم أو تيم بهذا المنطق؟ أم أننا سبحان الله العظيم أناس نقرأ كتاب الله والقرآن قيم على أعمالنا؟ قرأنا في كتاب الله عز وجل أن حربا من الله ورسوله لمن يتعامل بالربا، آكله وموكله وشاهده وكاتبه، قال كلهم في الوزر سواء. وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مفسرا إن الربا 73 بابا، 73 باب، الربا من الربا 73 بابا. واربى الربا يعني اصعب درجة في الربا، اصعب درجة استطالة المؤمن في عرض اخيه، يعني الغيبة والنميمة والخوض في الاعراض وتنقص شأن الناس، وان تعيب على اهل زوجتك، وان تعيب زوجتك على اهلك، وان تنتقص من قدر جارك ومن قدر مديرك ومن قدر صاحب العمل ومن قدر الموظف الذي عندك، ويغتاب بعضنا بعضا، وعندئذ هذا هو اربى الربا. تخيل انت تتعامل بالربا كل يوم ولا تريد ان تتوب، اين القرآن القيم عليك؟ اما نصحك القرآن يعني لا تطع كل هماز او لما، ويل لكل همزة لمزة. هؤلاء لا يجب ان نطيعهم، الذين يهمزون الناس ويلمزون اعراض الناس من امامهم ومن وراء ظهورهم. لماذا لا تغلق شاشة من الشاشات او قناة من القنوات تراها تبث سوءا او سموما او فتنة بين الناس او تقويضا لامن المجتمع او اساءة وعرض افكار ما انزل الله بها من سلطان؟ لماذا لا تقوم بانك تدخل في كهف الايمان لكي يكون القرآن قيم عليك، قيما قيما، حالة كون القرآن ان يكون قيما عليك في كل امر من امورك. قل قبل ان تذهب، هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم ان اذهب الى هذا المكان؟ هل يرضى الصالحون ان اجلس امام هذه الشاشة؟ هل يقبل الصالحون من قومنا ان افعل كذا او كذا؟ هل اذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلسنا هل يرضى بغيبتنا لبعضنا البعض وانتقاص بعضنا البعض وعدم رضا الصغير ولا الكبير؟ هل يرضى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يرى ولدا من اولادنا او بنتا من بناتنا لا يعجبه كلام الاب ولا الام فيصرخ باب غرفته خلفه وينتظر حتى يتودد الاب والام لاخراج الديناصور المتنمر مرة اخرى من غرفته كي يتودد الينا او يتودد اليه حتى يكلمنا؟ الم نصل الى كما قلت لكم من قبل وكثير من البيوت الا من رحم ربي اننا كنا جيل كنا يقبل جيل كان يقبل يد ابيه وامه ورأس ابيه وامه وقدم ابيه وامه، صرنا جيلا يقبل يد الولد والبنت وربما قدم الولد والبنت ان يرضى عنا. علامات ساعة، انت تقول ما هي ساعة؟ هذه علامات ساعة. والله ان بعض الاحيان ارى ان بطن الارض خير من ظهرها، ان يعيش الانسان الاب يعيش ذليلا عند ابنه وابنته لانه ما افهمهم ما هي حدودهم، لم يتقن لها في المال الذي جاء به، لم يتقن لها في امه ويرعاها، وهي لم تتقن له وانما فضحته عند كل العائلات والاسر والمدينة باسرها. هل هذه الاسر القرآن قيم عليها؟ هل او اما ان لنا ونحن نقرأ سواء سورة الكهف او غيرها ان نصير القرآن ميزانا لنا؟ بالله عليك انا اتساءل معك وانت تجيب نفسك وانا ايضا يجب ان اجيب نفسي. اخر مرة بكيت انت فيها وانت تصلي خوفا من الله؟ متى دمعت عيناك عندما قرأت ايات كتاب الله؟ متى اقشعر جلدك عندما مرت عليك ايات النار؟ متى استشعرت نسيم الجنة وانت تقرأ قد افلح المؤمنون؟ متى استشعرت وتقول الايات التي تصف وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا 13 صفة؟ هل تابعت كل صفة منها؟ هل انا في هذه الصفات؟ هل امشي على الارض هونا؟ هل اسمع نصيحة زوج او زوجة او ولد او بنت او جار او موظف بسيط او انسان، ام انني اتكبر فلا ارى الا انا؟ يعني سبحان الله العظيم، هل عندما اقرأ كتاب الله ينطبق علي هذا القرآن حتى يكون القرآن قيما علي؟ فلماذا رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه؟ اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.